ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. ومن أسباب انشراح الصدر اتباع سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولزوم نهجه القويم واقتفاء هديه صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهو اتباع لأشرح الناس صدرا وأطيبهم خلقا وأجملهم سريرة وأزكاهم سريرة. قال ابن القيم رحمه الله: وأكمل الخلق متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم أكملهم انشراحا ولذة وقرة عين. وعلى حسن متابعته ينال العبد من انشراح صدره وقرة عينه ولذة روحه ما ينال. ومن وحد الله واجتنب الشرك واتبع السنة واجتنب البدعة عاش سعيدا ومات سعيدا وحشر يوم القيامة سعيدا. قال الله عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حين تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وأولو العلم، كما أنهم يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا يظمؤون بعدها أبدا، ويستظلون تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. ومن وحد الله عز وجل واجتنب الشرك واتبع السنة واجتنب البدعة صحت عقيدته فسلم قلبه من الأمراض والأسقام. قال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو الذي خلا من الشرك بأنواعه والبدعة ومخالفة السنة وترك شهوات الدنيا مع الإقبال على الله، فهذا القلب يعيش سعيدا منعما. ومن وحد الله واجتنب الشرك واتبع السنة واجتنب البدعة اطمأن قلبه عند الموت وانشرح صدره لما هو مقبل عليه من أهوال وكربات. قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال صلى الله عليه وسلم وهو يصف الموت وفتنة القبر في حديث البراء بن عازب، قال عليه الصلاة والسلام: فيأتيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه ويجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: وما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: وما عملك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. هي آخر فتنة تعرض على المؤمن، فذلك حين يقول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. قال: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول: أبشر بالذي يسرك، أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: وأنت؟ فبشرك الله بخير. من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في إطاعة الله بطيئا في معصية الله، فجزاك الله خيرا. ثم يفتح له باب من الجنة وباب من النار، فيقال: هذا منزلك لو عصيت الله أبدا، هذا منزلك لو عصيت الله، أبدلك الله به هذا. فإذا رأى ما في الجنة قال: رب عجل قيام الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي. فيقال له: اسكن. ما أجملها من لحظات، يا ليت شعري كيف يكون قلب العبد وهو في قبره وهو يرى ذلكم النعيم الذي ينتظره وقد أنجاه الله من فتنة القبر وعذابه. جاء في سير أعلام النبلاء للذهبي عن يحيى بن عون قال: دخلت مع سحنون، وسحنون من علماء المالكية، دخلت مع سحنون على ابن القصار وهو مريض، فقال: ما هذا القلق؟ قال له: الموت والقدوم على الله. قال له سحنون: ألست مصدقا بالرسل والبعث والحساب والجنة والنار، وأن أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر، والقرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الله يرى يوم القيامة، وأنه على العرش استوى، ولا تخرج على الأئمة بالسيف وإن جاروا؟ قال: إي والله. فقال: مت إذا شئت، مت إذا شئت. فاللهم أحينا على التوحيد والسنة، وأمتنا على التوحيد والسنة، وقنا عذاب القبر وفتنته، ويسر حسابنا يوم نلقاك. هذا والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني الأفاضل، ومن أسباب انشراح الصدر تعلم العلم الشرعي المستمد من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلما زاد العبد تحصيلاً لهذا العلم متقرباً بتحصيله إلى الله، زاد انشراح صدره وصلاح حاله. وضده هو الجهل، ظلمة في القلب وكآبة في الحال. ومن أسباب انشراح الصدر والسعادة في الدارين الإنابة إلى الله، وحسن الإقبال عليه جل في علاه، ومحبته، والتلذذ بعبادته وطاعته. فإن الطاعة والعبادة راحة القلوب، وأنس النفوس، وقرة العيون، وسعادة الصدور. ومن أخص العبادات التي تشرح الصدر وتريح القلب الصلاة. وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول: يا بلال أرحنا بالصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة. فالصلاة سكينة للروح وانشراح للصدور. عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، أي نزل به أمر أو أصابه غم، صلى. فبمناجاة الله تعالى ينشرح صدرك، وبقربه يأنس قلبك، ولا سيما في قيام الليل حين يخلو المؤمن بربه فيشكو له همه ويبثه ما أغمه، فلا ينصرف المرء من صلاته إلا وقد شرح الله تعالى له صدره وأراح قلبه. وعموم الطاعات راحة وسعادة وأنس وطمأنينة. ومن أسباب انشراح الصدر وحصول السعادة دوام ذكر الله تعالى، فإن ذكره سبحانه وتعالى طمأنينة القلوب وراحة الصدور. وربنا عز وجل يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والدعاء من مفاتيح انشراح الصدر وتفريج الهموم وزوال الغموم. قال صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي. قال صلى الله عليه وسلم: إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. قيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. روي عن ابن عون رحمه الله تعالى أنه قال: ذكر الناس داء ومرض، وذكر الله دواء. قال الذهبي في السير معلقا على هذا الأثر: قلت: إي والله، فالعجب منا ومن جهلنا